إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام، تلك النعمة التي لا يعادلها نعمة، تلك النعمة التي بها سعادة الدنيا والآخرة، تلك النعمة التي من حرمها خسر الدنيا والآخرة، تلك النعمة التي ضل عنها أكثر عباد الله وهداكم الله إليها، تلك النعمة التي عشتم عليها وعاش عليها آباؤكم وأجدادكم وأمهاتكم وجداتكم، فلم يجر على هذه البلاد لم يجر عليها ولله الحمد استعمار مستعمر جاس خلال الديار بجنوده وعتاده وخرابه، جاس الديار وأفسد الأديان والأخلاق والأفكار. إن دياركم هذه ولله الحمد قد أنجاها الله من استعمار المستعمر، سواء أكان شيوعيا أم غربيا عاتيا متمردا على دينه الذي يدين الله به كما يزعم. إن هذه البلاد ولله الحمد طاهرة مطهرة، يسر الله لها ولله الحمد ذلكم الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأعانه على ذلك من أعانه من الحكام السعوديين، وفق الله الأحياء ورحم الأموات. أيها المسلمون، اشكروا الله على هذه النعمة وحافظوا عليها، واسألوا الله أن يثبتكم عليها إلى أن تلقوا ربكم. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أيها المسلمون، إن من شكر نعمة الله أن لا تتعرضوا لما يزيل هذه النعمة ويسلبها عنكم فتخسروا دينكم ودنياكم وأخراكم. أيها المسلمون، لا تغفلوا عن التاريخ ماضيه وحاضره، اعرفوا أحوال الناس، اعرفوا ما يدور حولكم وما دار حول شريعتكم الإسلامية، فمنذ بزغت شمس الإسلام وتألق نجمه وأعداؤه الذين هم أعداؤكم يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون من قوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلقد حاول هؤلاء الأعداء، أعداء الله وأعداؤكم، حاولوا أن يقضوا على دينكم في عهد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين، ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا، ينقضون عليه بالسلاح الذي يرونه مناسبا لهم، فكريا كان أم خلقيا أم اقتصاديا أم عسكريا. ولسنا نجازف إذا قلنا هذا، ولسنا نتخرص، ولكننا نقول ذلك بشهادة الله عز وجل، بشهادته بوحيه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقدره الذي أثبته التاريخ. إن هذه المحاولة للقضاء على دينكم دين الإسلام ليست من صنف واحد من أصناف الكفرة، ليست من النصارى فحسب، ولا من اليهود فحسب، ولا من المشركين فحسب، ولا من الدهريين فحسب، بل إنها من جميع الأصناف، أصناف الكفرة الذين يريدون القضاء على دين الله، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. اسمعوا ما قال الله عن المشركين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واسمعوا ما قال الله عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكانوا أعني اليهود والنصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، كانوا يدعوننا إلى ملتهم ويروجونها لنا ويموهون علينا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هؤلاء ثلاثة أصناف من الكفرة: المشركون واليهود والنصارى. واسمعوا ما قال الله تعالى في العدو اللدود: ألا وهم المنافقون. يقول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. أيها المسلمون، اسمعوا ما قال الله عن سائر الكفار: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيها المسلمون، هذه الشهادة صدرت من العليم الخبير، صدرت من الله عز وجل، شهادة من الله، شهادة صدق على أعدائكم بما يتمنونه لكم ويريدونه منكم ويدعونكم إليه من صدكم عن دينكم وموافقتهم على كفرهم. فأي شهادة أكبر وأعظم من شهادة الله؟ أي شهادة يا إخواني أصدق من شهادة الله؟ أي شهادة أراد بها الشاهد خيرا أبلغ من شهادة الله؟ إن شهادة الله تعالى شهادة صدق من عالم بالخفيات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنها شهادة من الله الذي يريد لكم الهداية دون الضلال، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. إن الكافرين أيها الإخوة مهما توددوا بألسنتهم ومهما نظروا إليكم نظر رضا، فإن قلوبهم تغلي عليكم وعلى دينكم. إنهم يريدون أن يمحوا الإسلام وأهل الإسلام من الأرض بكل ما يستطيعون. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، ولا أدل على ذلك من الحروب التي جرت بين المسلمين والكفار من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى عهدنا هذا. وأنتم تسمعون في الأخبار صباحا ومساء ما يفعل الشيوعيون بالمسلمين وما يفعل النصارى بالمسلمين، وهذا أكبر دليل على أنهم أعداء لنا. إن إخواننا في الشيشان وفي البوسنة والهرسك يعانون ما يعانون من الحرب العسكرية المدمرة من أعداء الله. أيها الإخوة، لقد جاء من المفتي العام للمملكة أن نقنت لإخواننا في صلاتي المغرب والفجر: فاقنتوا رحمكم الله، اقنتوا بالنصر لإخوانكم في هاتين الصلاتين المغرب والعشاء بعد الركوع الأخير من الصلاتين. ارفعوا أيديكم إلى الله وأنتم تدعون لهم، واسألوا الله تعالى بصدق وإخلاص وإلحاح أن ينصر إخوانكم المسلمين وأن يدمر أعداءهم. وهذا القنوت ليس قنوت وتر، فليس فيه قول اللهم اهدني فيما هديت، هذا لا يقال إلا في قنوت الوتر. أما هذا فإنه قنوت نازلة يدعى فيه بما يناسب تلك النازلة. أيها الإخوة المسلمون، إن التاريخ في ماضيه وحاضره ليثبت ما قرره الله تعالى في هذه الآيات الكريمة، فإياكم إياكم إياكم أن تنخدعوا بما كان عليه أعداؤكم من الكفر بالله ورسله وانحلال الأخلاق وفساد الأفكار، وإن زينوا ذلك في أعينكم وسهلوه في نفوسكم. أيها المسلمون، لقد اغتر كثير من الناس الأغرار اليوم بما عليه هؤلاء الكفار من القوة المادية، فصاروا يداهنونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن هذه المداهنة ومن هذه المواجة أن بعض الناس الأغرار الجهال يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية، وهذا حرام باتفاق علماء المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. وابن القيم كما تعلمون إمام في العلم، عالم بمواضع الاختلاف والاتفاق، وهو أشهر أو من أشهر تلاميذ الحبر الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيدك مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. يقول ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من أن يهنئه بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم. قال رحمه الله: وكثير، واستمعوا إلى هذه الجملة، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. أعيدها مرة أخرى: وكثير ممن لا قدر للدين عنده، وانتبه لهذه الكلمة، ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك أي في تهنئتهم بأعيادهم ونحوها ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية وشعائرهم الدينية تعبر عن إقرارهم والرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا وإن لم يقله الإنسان بلسان مقاله فإنه قد قاله بلسان حاله، أقرهم على ما هم عليه من الكفر ورضي بما هم عليه، بل وفي ذلك إدخال السرور عليهم بما رضوه لأنفسهم من الكفر بالله ورسله. وهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. وإن كنا نظن أن المهنئ لهم بذلك لا يرضى أن يكون على ملتهم، وذلك لأن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يرضى بدين سوى دين الإسلام، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف يرضى المؤمن بدين أو بشعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ وكيف يدخل السرور على قوم في إقامتهم شعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ هل هذا يا إخواني يليق بالمسلم؟ هل هذا يليق بالمؤمن؟ الواجب علينا أن نكره ما هم عليه من الكفر وما هم عليه من شعائر الكفر حتى يتم لنا الإيمان، لأن من لم يكره ما كرهه الله فإن إيمانه ناقص. وإذا كان تهنئتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراما فإنهم لو هنؤونا هم بها فإننا لا نجيبهم، يعني لو هنأك الكافر بعيد الكريسماس أو عيد الميلاد وقال أهنئك بهذا العيد فلا تجب، يحرم عليك أن تجيبه، لأن هذا إقرار لما هم عليه من شعائر الكفر. وليس هذا أعني عيدهم بعيد لنا، لأنه عيد لا يرضاه الله عز وجل، فإنه عيد غير شرعي بل هو كفري، فإما أن يكون بدعة في دينهم لم يشرعها الله أصلا، وإما إنها مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس، وفرض على جميع الناس اتباعه، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم في صحيحه. ولا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، يعني لو دعوك وقالوا تفضل كل من فرح هذا العيد فإنه لا يحل لك أن تجيبهم إلى هذه الدعوة، لأن إجابتهم أعظم من تهنئتهم بهذه الأعياد، لأن إجابتهم مشاركة لهم فيها. ولا يحل للمسلم أن يتشبه بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، فإن بعض الناس قد يقيم أعيادا أو قد يقيم ما يختص بالأعياد بهذه المناسبة، وهذا حرام. ولا يحل تبادل الهدايا بيننا وبينهم بهذه المناسبة، يعني أنه لا يحل لنا أن نهدي إليهم شيئا بهذه المناسبة من توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وقال مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، انتهى كلامه رحمه الله. ولكن قد يقول ضعيف الشخصية ضعيف الإيمان أليسوا يهنئوننا بأعيادنا، فلماذا لا نبادلهم التهنئة ونهنئهم بأعيادهم؟ نقول له إن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بأعياد إسلامية أذن الله بها، أما أعيادهم فليست أعيادا إسلامية ولم يأذن الله بها، فظهر الفرق العظيم، وأنه لا يمكن أن نبادلهم التهاني بأعيادهم إذا كانوا هم يهنئوننا بأعيادنا، لأن الفرق بين الأعياد فرق واضح، وربنا وربهم الله، وهو الذي يشرع لعباده ما شاء، لذلك نقول إن أعيادنا أعياد شرعية شرعها الله لعباده عموما، وأما أعيادهم فليست شرعية. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا أن تفعلوا شيئا مما ذكرنا من الموادة والمداهنة، فمن فعل ذلك فهو آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأن هذا من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذروا أيها الإخوة المسلمون، احذروا ما حذركم الله به، احذروا أيها المسلمون ما حذركم الله ورسوله منه، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعز ديننا بك، اللهم أعز ديننا بنا ولا تذله على أيدينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار رحماء بيننا كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فلقد وعدتكم في الجمعة الماضية أن أكمل ما جاء به الإسلام من الخصال الحميدة، ولكن عرض هذا العارض وهو قرب أعياد النصارى التي ينبغي للمسلم أن يعرف حكمها في شريعة الإسلام. وإذا قامت الحجة على المؤمن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. إن قبل ما جاء به الكتاب والسنة فذلك له، وإن لم يقبل فذلك عليه. المهم أن من قامت عليه الحجة فإنه لا عذر له عند الله تعالى. أيها الإخوة، وبما أننا في وقت قريب من الامتحان، فإنني أكرر ما نذكره دائما في هذه المناسبات من وجوب العدل بين الطلاب في التصحيح والمراقبة وغير ذلك، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فاتقوا الله أيها الإخوة، اتقوا الله تعالى فيما تضعونه من الأسئلة، وفيما تراقبون من الطلاب، وفيما تصححون من الأجوبة، واستعينوا الله تعالى على ذلك، فإن من لجأ إلى الله عز وجل واستعان به أعانه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اجعلنا من المؤمنين به المتبعين لسنته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وترغبهم فيه. اللهم وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، مقام انتظار لصلاة مفروضة، نسألك اللهم في هذا المقام ونحن في انتظار هذه الصلاة المفروضة، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الشيشان والبسنة والهرسك. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم فرج كرباتهم وأقل عثراتهم وكفر سيئاتهم واغفر لموتاهم وقو أحياءهم يا رب العالمين. اللهم أرنا ما يسرنا في أعدائنا من الذل والخزي والعار يا رب العالمين، وأرنا ما يسرنا في إخواننا من النصر والعز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. عباد الله، أكثروا من الاستغفار، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. ولا تستعظموا الذنب، فإن الذنب ليس بعظيم بالنسبة إلى مغفرة الله إذا تبتم إلى الله توبة نصوحا. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأكثروا أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء، من دعاء الله عز وجل بالغيث حتى يغيث البلاد وحتى ينبسط الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنه لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. اللهم فادفع عنا السيئات واجلب لنا الخيرات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.